ده دليل على ان جوارحه بتعمل كده، دليل على ان قلبه مش ويان. لا هي قلوبهم، ويا ريت كل واحد في نفسه بيعمل كده، انما يتآمرون على الحق ليفسدون. شوف العملين، يبقى العمل يلعبون ولا هي قلوبهم، وبعدين ايه يعودوا يتناجوا كده في الايه في الاسم. واسروا النجوى، اسروا جعلوها سرا، والنجوى اي التناجي، والتناجي معناه خفض الصوت، خفض ايه هناك الآل يقول يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون به من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس. يعني ما تفتكروش انكم مسروقين منين؟ من ربنا. بس نلاحظ في الارتقاءات العدد، يعني انه قال ما يكون من نجوى ثلاثة، ساب اثنين، ما قالش من نجوى اثنين إلا هو سادسهم. أم قال لك لأن عادة لما يكون اثنين مش هيتناجوا، ان هم اللي بيتناجوا ده بيقول كلام عشان يداري على اللي وياه، انما اثنين مش مش في نجوى، مش ضروري النجوى. وثلاثة إلا هو إيه؟ ما قالش ولا أربعة إلا ولا ثلاثة إلا هو رابعهم ولا أربعة، لأنه ما بيعملش ترتيب عدد يعني كده، دي بدوك أي حاجة يعني. أدي النجوى، يبقى النجوى هي التناجي، والتناجي هو إيه؟ إضعاف الصوت عشان ما حدش إيه؟ يسمعه. ولذلك إيه؟ ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، مش كده؟ ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول. ما دام يقولوه كده بصوت ضعيف يبقى كأنه مخالف للفطرة السليمة. لو كان كده كان يقولوها يعني كده، انما ده دليل على ان دي يعني تجيب لهم اتهام في العقل واتهام في القلب واتهام في ايه في اي حاجة. وبعد ذلك يقول اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم، وهم بيكلموا الرسول سرا، فناجيتم الرسول بيكلموا سرا، لا ده بيشير لنا اشارة ثانية، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، ما تكلمش الرسول كده زي ما بيكلم الناس، ما ترفعش صوتك في حضرة النبي، كلمه كده كلام المهيب، مش مثلا زي ما بتكلم صاحبك قم بنا يا اخي نعمل الشيء الفلاني، لا كلمه كده. يبقى بيقول اذا ناجيتم الرسول يدل على اننا نكلمنا الا نرفع اصواتنا، قصرت النبي، ولما نكلمه نكلمه بايه؟ بخشوع وايه وادب. واسروا النجوى الذين ظلموا، اسروا النجوى الذين ظلموا. احنا عندنا في النحو لما يقولوا لي يقول لما تجيب فعل مسلوب لجماعه ما تجيبش واو الجماعه، ما تقولش اكلوا القوم، تقول اكل القوم، مش كده الاصول؟ لان هتجيب جمعين ليه؟ انما هو قال واسروا اللي ظلموا الذين ظلموا. يبقى الذين ظلموا هي الفاعل، كان يقول ايه واسر الذين ايه، انما جاب واو الجماعه وجاب الايه جاب الاسم. دي لغه صحيحه من لغات الايه العربي، لا اللي بده يعمل كده لو قال اسروا فكان قائلا قال له ومن الذي اسر ايه منه الذين ظلموا، يبقى مش فاعل هنا تديا جاي إجابة لسؤال يسأله السائل عمن من الذي أسر. نعم. وأسروا النجوى، من اللي أسروا؟ الذين ظلموا. ظلموا مين؟ كلمة ظلموا جاي هنا عامة، أولا ظلموا أنفسهم لأن عاقبة عملهم عائد على نفوسهم بالتعذيب فظلم نفسه، ونشئ ظلم نفسه من أنه ظلم الحق الأعلى، إن الشرك لظلم عظيم ولا لا؟ وبعدين ظلم في حاجات اخرى في حقوق الناس، يبقى ظلم وجايبها ايه؟ قال لك طب ويجيبها ليه؟ قال لك لان الظلم الواحد ده هينشف كل انواع الظلم ويسري، ما دام ظلم الله في الشرك يبقى يظلم عباده ويبقى يظلم نفسه ويعمل كل حاجه. نعم. واسروا النجوى الذين ظلموا، وما هي النجوى التي اسروها؟ ايه قالوا ايه يعني؟ طب ما دام اسروها يبقى سيدنا رسول الله جابها منين بقى؟ يبقى اللي ما بيخفش عليه خوفية قالها، مش كده ولا قال له؟ ولذلك هناك كده ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله، طب ما دام قالوا في نفوسهم ده قالوها، طب وعرفوها ازاي دي؟

بنسن اعناقهم ونسن عقولهم وقلوبهم الى اليمن الارض العربيه. يبقى اللغه اللي الناس بتدفع فلوس علشان تحاول ان تنشرها في الناس هم اللي هيؤمن هيضطر يقول ايه قال ويعمل ايه، واللي يقدر ينطقها ينطقها، واللي ما يقدرش ينطقها ايه يترجمها. يبقى فيه ذكركم ولا لا؟ لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. ما تشغلوا عقلكم شويه وتفهموا ان كنتم تريدون خلقا ودينا في القران، ان كنتم عايزين صوت ومش عارف ايه في العرب القران، يقول لك النبي عربي والقران عربي، الله ايه الحكايه؟ طب ده دي شرف لكم كبير قوي. نعم. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه. قال لهم خذوا لكم عبره انكم لو لويتوا اعناقكم كنا نخصم ظهور المكذبين. دي مش بدر، لها سوابق ايه كثيره. لما قلنا كم دي معناها ايه؟ معناها كثير. كم لما تقول له كم فعلت معك كذا وكذا وكذا يبقى معناها انني فعلت ايه كثيرا، بس مش عايز تعد بقى. وكم قصمنا، والقصم هو الكسر الذي لا جبر فيه. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فخلف من بعدهم إرفاد. فلما أحسوا بأسنا، لما أحسوا بقى بالعذاب إذا هم منها يركضون ويهرولوا علشان يفوتهم الايه العذاب. الركض هو الجري السريع بهرولة بسرعة كده، والركض الأصل فيه الضرب. ركض الدابة ضربها برجله كده عشان تسرع في المشي. اركض برجلك يعني اضرب الارض بايه برجلك كده عشان يطلع منها الايه مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ودي برضو من ضمن اجازات القرآن، لان يقول لك النبي اللي بيخاطبه ربنا كان حصل له حاجة في الايه في الجلد بتاعه، فبقول له هذا مغتسل بارد وشراب، يدل على انه بيعالج امرين. آفة المعالجين لما يجي يلاقوا بصور ولا دمامل ولا بتاع يجيب مرهم عشان الدمامل تعمل ايه؟ تندمل وتدبل والجروح تروح. انت عالجت الظاهرة انما ما عالجتش اسباب الظاهرة. فالمغتسل عشان تعالج الظاهرة، وشراب عشان تعالج اسباب الظاهرة في الجوف. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا شافوا العذاب جاي عليهم إيه إذا هم منها يركضون، قال بيجري يعني. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. الله إيه الحكاية بقى؟ هم القرية كذبت، فقدم الغاية من العذاب وان قصمنا، بس فصل القصم جه ازاي؟ قال احنا لما هم حسوا ان في بأس وعذاب جاي سابوا القرية وركضوا منه. اما لهم ما تركضوش وارجعوا الى ما اتركتم فيه. ايه الحكاية؟ اتركتم يعني ايه؟ الترف هو التنعم. وترف الرجل يترف يعني زي فرح يفرح اذا تنعم. فإذا زودت حمزة عليه تقول أترف الرجل، أترف أخذ نعيما وأبطره. يبقى لو ترف بس كده يبقى كويس، إنما لما يبطر بالنعيم يبقى إيه؟ أترف. وأترفه الله أي غره بالنعيم ليكون عقاب له. يبقى في ترفة وفي أترف الرجل وفي أترفه الله. يبقى اترفوا هنا من مين؟ من اطرفهم الله. اطرفهم الله اعطاهم نعيما ما يؤديش حقه علشان يجيب لهم ايه؟ عقاب. طب وليه ما دام هيديهم عقاب يجيب لهم نعيم ليه؟ قال لك لان في عذاب وفي عذابين. العذاب ان توقع انسانا على انسان شيء يؤلمه، والعذاب اللي فوق العذاب انك انت تنعمه نعمة كده حلوة وبعدين في ايه تبدله. زي ما قلنا زمان في حلقة لما تعوز توقع هدر واحد هدر تقعده في حتة عالية او تفوق حتة عالية وبعدين توقعه انما تقعدوا على حصيره وبعدين تقول اقعد اتوقعوا من يعني على الحصيره ما تنفعش. ولذلك شوف القران قال ايه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. صح وجاه وماس وارض وزراعه وقصور، فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. يعني يعليه زي ما بتشوف انت واحد كده وقت انت بتاخد ابنك تهشكه تعمله كده بتطلع فوق، وتاخد عدوك برضه تهشكه تطلعه فوق. ده مش علشان تهشكه، ده عشان الهدر يبقى جامد عشان تقطم رقبته. ما شاء الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم. ولذلك شوف كلمة فتحنا عليهم اللي يصل إليه، مش فتحنا لك فتحا مبينا، فتحنا لك ده فتحنا عليك. ما تنغرش ما ايه ما تنغرش. يبقى ايه؟ تلف واطرف واطرفه الله، فهو مطرف يبقى معطى النعمة هيفطر بسببها ويجيله عقاب بايه؟ بسببها. قالين بتركضوا ليه؟ ما ترجعوا للحكاية للحصول اللي انت كنتوا فيها دي والنعمة اللي كنتوا فيه، عشان يمكن حد يمر عليكم يسألكم يقولكم ايه اللي جرى؟ القسم هو اتبادل كده والنايم راح وبقيتوا على الارض وما عادش عندكم حاجة، ايه الحكاية؟ هات بقى كده. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه، روحوا لحد ثاني كده ليه؟ وشوفوا مساكنكم المدمرة لعلكم تسألون. حد يجي يسألكم ايه اللي جرى لكم تقوم تنكسوا تقولوا على اللي حصل. قالوا ما قالوش حاجة. لما قال ما ترجعوا ما تركضوش وروحوا للأترتم شوفوا مساكنكم يمكن حد يسألكم، ما قدروش يقولوا حاجة أبدا ولا ليهم ولا عملوا حاجة. قالوا إيه؟ يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يا ويلنا، ساعة ما تسمع واحد بينادي العذاب زي ما تقول واحد يا بؤسي يا شقائي، لو في حد بينادي البؤس طب ده أنت بتنادي حاجة عشان تجيلك تفرحك، تقول يا ويلي يعني يا ويلي تعالالي، يقول له يا ويلي هذا اوانك فاحذر. يا حسرتا تعالي يا حسرة انت وآوالك له، وهو اللي يناديه. ليه؟ لانه مش هيشفيك من الماضي الا انه يتحصر على ما كان، ما يشفيش من الماضي الا دي. تقول هات ابن اللي دلنا على ابن كذا، هاتولي ابن اللي قال على فكره. لما يجي واحد يغز واحد عليه انه يسرق، وبعدين لما راح يسرق اتمسك وقعد يضربه يقول هات ابن اللي دلنا على الحكايه. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. ما لا رجعهم ولا حاجة. قالوا يا ويلنا، واحنا نستحق اللي ده كله لاننا كنا ايه؟ ظالمين لانفسنا بظلمنا لربنا في اننا كفرنا به. نعم. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين، ومش قالوها مرة واحدة، عملوها بقى سبحة. يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يا كل ما يشوع يقول يا ويلنا إنا كنا، ما يشفيش إلا هذه إيه؟ ما يشفيش. زي ما يقول أنا محروق، أنا استاهل ضرب الجزمة، أنا عامل مش عارف، أنا استاهل تقطعوني. ما فيش له شغل الذي وإلى لقاء آخر.